إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بين أيدينا انطلاقة قبل أن نشرع في موضوع درسنا أثر عن بعض السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم حيث قال: تهبط الحكمة من السماء فلا تسكن في قلب فيه أحد أربع خصال. تهبط الحكمة من السماء فلا تسكن في قلب فيه أحد أربع خصال: ركون إلى الدنيا وهم عدو وحسد أخ وحب شرف. تهبط الحكمة من السماء فلا تسكن في قلب فيه أحد أربع خصال: ركون إلى الدنيا وهم عدو وحسد أخ وحب شرف. ركون إلى الدنيا وهم عدو وحسد أخ وحب شرف. ورد الله عن السلف الصالحين أجمعين وعن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والتابعين. حقيقة أن كلامهم يشبه كلام الأنبياء لأنهم يعني شربوا من معين النبوة الصافي، فكان فهمهم لحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة يصوب من أفواههم هذه الكلمات التي هي أشبه ما يكون بوحي النبوة الصافي. تهبط الحكمة من السماء التي يصفي الله عز وجل بها عباده، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إلا أنها لها موانع تمنع من سكونها في قلوب المرء، فمن كان من أحد هذه الأربع فلا حظ له ولا مسكن للحكمة في قلبه. ركون إلى الدنيا، ركون إلى الدنيا، وقد علمتم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في دمها وفي دم من تكالب وحرص عليها. وهم عدو، وكيف يحمل هم العدو من قرأ قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، وقول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وحسد أخ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في إيمان في قلب مؤمن، لا يجتمعان في قلب مؤمن أبدا، الإيمان والحسد لا يجتمعان في قلب مؤمن أبدا، الإيمان والحسد. قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فهي أقدار الله عز وجل وأرزاقه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وما كان شر في بني آدم إلا من منطلق الحسد، فما قتل أحد ابني آدم أخاه إلا بواسطة الحسد، وما عادت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسبب الحسد، وما من شر في السماء والأرض إلا بسبب الحسد. هذا إبليس حسد نبي الله آدم فأبى أن يسجد له، فكان ما كان مما قصر الله عز وجل علينا. أما حب الشرف وهذه آفة الآفات، فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حب المرء أو من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فنسأل الله عز وجل أن يسكن الحكمة في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقدر. وصلنا إلى أقسام الكلام من المنظومة متن ورقة، حيث قال الناظم رحمه الله: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى ثمن ولعرض وقسم. نراجع الأبيات التي وقفنا حولها بالأمس، حيث قال رحمه الله: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى ثمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا، إلى آخر ما قال. وطبعا احنا قلنا كلام الناظم رحمه الله: ثم الكلام ثانيا قد انقسم، هذا ليس تقسيما جديدا، وإنما هو تتمة لإيه؟ لانقسام الكلام بحسب الإيه؟ بحسب المتكلم به إلى ما يرد عليه الكذب وإلى ما لا يرد عليه الكذب. فما يرد عليه الكذب يسمى خبرا، وما لا يرد عليه الكذب يسمى إنشاء. أما من أقسام الإنشاء هذا الذي يعني تفصيل لقسم الإيه؟ الإنشاء. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. يقول الشارح العلامة ابن عثيمين طيب الله ثراه: وهذا هو الوجه الثاني من تقسيم الكلام، لكن الحق أن هذا البيت تابع لما سبق، فالتمني والعرض والقسم من قسم الإنشاء، تمني والعرض والقسم من قسم الإنشاء، فلا يحتاج إلى أن نجعلهم أو لا يحتاج أن نجعلهم من وجه آخر. فالمؤلف رحمه الله لم يحرر المقام كما ينبغي. قوله إلى تمني، التمني داخل في الإنشاء، التمني داخل في الإنشاء. فما هو التمني أصلا؟ التمني نوع طلب، التمني نوع طلب. عشان قلنا الأسلوب الإنشائي والأسلوب أسلوب إنشائي أسلوب طلبي، إما طلب الفعل وإما طلب الترك، على أي على حسب إيه؟ اختلاف الطالب والمطلوب منه، حسب الطالب والمطلوب منه، متساويين يقال له إيه؟ التماس. المطلوب منه أعلى من الطالب يسمى دعاء، العكس الطالب أعلى من المطلوب منه يسمى أمر، تمام؟ وهناك أشياء أخرى. فهنا يقول التمني داخل في الإنشاء، ولم يقل ما هو التمني. قول التمني هو طلب ما لا طمع فيه، التمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. طيب، يبقى هنا التمني طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، طلب ما لا طمع فيه أو طلب ما فيه عسر، أمر يعني صعب أن يحصل. يقول الفقير: ليت لي مالك فأتصدق منه، هذا تمني. وكما قال الرجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكبشة الأنمال عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر منها رجل قال: رجل آتاه الله مالا وعلما أو مالا وحكمة فسلطه على هلكته في الحق، فذلك بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو أن لي مثل مال فلان، لو أن لي مثل مال فلان فأعمل فيه كما عمل فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله لم يؤته الله علما، آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط فيه، يخبط فيه يعني يخبط في هذا المال لا يؤدي في حقه ولا يطيع فيه ربه سبحانه وتعالى. ورجل لم يؤته الله عز وجل مالا ولا حكمة فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بمثل ما عمل، فهو ونيته وهما في الوزر سواء. فهذا تمنى الخير فكان كأهله، وهذا تمنى الشر فكان كأهله. ولذلك السلف رضي الله تعالى عنه يقول: إن لم تستطع الخير فتمنى، إن لم تستطع الخير فتمنى، يعني ما انتش قادر تعمله تمنى، واحرص. فإن رأى الله عز وجل من قلبك حرصا، إن رأى الله عز وجل من قلبك صدقا أعطاك ما تمنيت، وإن كانت آلاتك وقدراتك أقل من ذلك بكثير. تمام. فهنا يقول الفقير: ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا تمني، وهو يدخل في الطلب. ويقول الجاهل: ليتني عالم فأعلم الناس، هذا إنشاء. فكل تمني هو إنشاء، كل تمني هو إنشاء. قوله لعرض، العرض طلب برفق، العرض طلب برفق. ومن أساليب الحوار مع الناس أصلا أنت لو بتطلب إنسان حاجة صعبة جدا وشاقة، يعني تطرحها على سبيل العرض، كأنه يعني: إيه رأيك من كذا؟ أرأيت لو كان كذا وكذا؟ أرأيت لو كان كذا وكذا كده؟ تمام؟ وده من فقه الاعتراض، يعني قد ذكرناه مرارا، أن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ونزل بالناس ما نزل من الجوع وشدة المؤنة، فتشاوروا فيما بينهم عسكر المسلمين، تشاوروا فيما بينهم كيف يعني يتصرفوا في هذه المسألة. فقال بعضهم: لو نحرنا جزورا أو جزورين فأكل الناس، يعني ما هوش أكل، تمام؟ فكأن الرأي تنام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدى بعض قبول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الخبر عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، ساق بعيره حتى حاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك إن فعلت ذلك قل الظهر، إنك إن فعلت ذلك قل الظهر. يعني إحنا كلنا بيعتكب 10 على بعير واحد، يعني الإنسان يركب كيلو ويمشي 10 كيلو وهكذا، أو يمشي 9، كل واحد من 10 عدد الوكائل أو عدد البنود 1 إلى 10. فطبعا لو قللوا من الظهور وذرفوا بعضها هتبقى المشقة أصعب، تمام؟ فعمر رضي الله عنه ينتبه لهذه المسألة فيقول: إنك إن فعلت ذلك قل الظهر. أرأيت لو جمعت من أزواجي العسكر فدعوت الله وبررت، فعسى أن يجعل الله عز وجل من ذلك خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إنما قلت أو قبل مشورة عمر رضي الله عنه وأرضاه. شاهد عمر بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم يترفق في الأدب ويحفظ مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه إلى الأصوب وإلى الأحسن. تمام. كذلك برضو الحباب بن المنذر في يوم غزوة إيه؟ في يوم غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل منزل من منازل الجهاد يعني النبي يعني رأى أن هذا المكان يعني يناسب عسكريا، فقال الحباب بالأدب: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل الذي أنزلتنا أمنزل أنزلك الله عز وجل فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة أو الرأي والحرب والمشورة؟ قال: بل الرأي والحرب والمشورة. قال: إذا هذا ليس بالمنزل. شوف الأدب وبيع المسألة، مش إزاي تعمل كده، إحنا طول عمرنا بالحال وفاهمين يعني إيه جهاد وفاهمين يعني إيه حرب وفاهمين يعني إيه صحراء. هذا سوء أدب، لأن المسألة قد تقف عند الإيه؟ عند الوحي، وفيه تصديق الوحي وعدم اعتبار الواقع إذا ما تصدم ظاهرا. وهذا أدب السلف رضي الله تعالى عنهم المؤمنون الكمل. ها هم بيقولوا دلوقتي: أرأيت هذا المنزل، هو شيء بكل المقاييس العسكرية ما ينفعش، أرأيت هذا المنزل الذي أنزلتنا فيه أمنزل أنزلكه الله، يعني الوحي أمرت به هنا في هذا المكان، أمنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر، حتى وكان كفاءات عسكرية تقول ما ينفعش، نحن سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير، أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمشورة. قال: إذا ليس هذا المنزل. وبدأ يشرح بقى الموقع الثاني بتاع إيه؟ تأويل بعض آبار بدر وتحويل الآبار الأخرى وفتح الآبار على بعضها عشان يشرب المسلمون ولا يشرب الكفار، إلى آخر الخبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلين والسلام. شاهد أن العرض هو العرض طلب برفق، يقول: أن تعرض على أخيك شيئا تقول: ألا تتفضل عندي؟ هذا عرض. قال إبراهيم للملائكة عليه الصلاة والسلام: ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ نعم، مش كل، ما بتاكلش ليه؟ كل، لا، ألا تأكلون؟ هذا أيضا عرض، والعرض هو ما يكون برفق واحترام. والتحديد هذا أيضا من إيه؟ من مفردات أسلوب الإنشاء، بالعكس يكون فيه إزعاج وقوة. والتحديد والتحريض فيه إزعاج وقوة. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. تمام؟ فإذا قلت لك: هل لا تدخل؟ فهذا يعني ما بقى علي إلا أن أضربك، يعني هو شددت المقالة جدا، يعني شددت المقالة جدا أخلص به. هذا يقال من الأعلى للأدنى، ودائما يستخدم في أساليب التربية مثلا مع من فيه نوع إيه؟ نوع تسيب وتفريط، مش مع كل الناس. فأنت مثلا وكفر عند الباب قلت لك: ألا تدخل؟ هذا عرض كلام لطيف. فإن قلت لك: هل لا تدخل؟ فهذا تحضير، أقول لك: وقد احمرت عيناي، ها هو طلب بشدة وإزعاج، وكل من أقسام الإنشاء. قوله: وقسم، وهذا أيضا من أقسام الكلام، لكن هل هو داخل في الإنشاء أو في الخبر؟ موضع نقاش. هل القسم داخل في الإنشاء أو في الخبر؟ يقول: الجواب أن القسم نفسه إنشاء، والمقسم عليه خبر. القسم نفسه إنشاء. تمام؟ فإذا قلت: والله إني فاهم، فالجملة فيها خبر وقسم. والله هذا قسم، لا يمكن لأحد أن يقول لك صدقت أو كذبت، أنت بتحلف، خلاص قد أنشأت الجملة. تمام؟ أما إني فاهم هذا خبر، ولهذا صح أن يقال صدقت أو كذبت. فقول المؤلف قسم يريد به صيغة القسم ولا يريد به المقسم عليه، فهو من أقسامه الإنشاء. ثم الوجه الثالث لتقسيم الكلام، وهذا الذي يعنينا في الأصول أكثر مما سبق، يقول: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. طيب، بيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ينقسم الكلام من حيث هو إلى مجاز وحقيقة. فالمجاز اسم مكان، المجاز اسم مكان، من جاز يجوز، يعني أن الإنسان يتجاوز من الحقيقة إلى المكان، ينتقل منها إلى المجاز. وهذا التقسيم قد نزع فيه، يعني أصلا في من أهل العربية نفسهم، من أهل اللغة، هل هناك ما يسمى في لغة العربي بالمجاز أم لا؟ فالأكثرون سلفا وخلفا على وجود المجاز في اللغة، الأكثرون عامة الفقهاء والأصوليين والعلماء وأهل الحديث والتفسير على أن المجاز موجود في اللغة. ونازع في ذلك بعضهم فقالوا: لا مجاز في لغة العرب أصلا، وبناء عليه انتقلوا من هذه المسألة إلى مسألة: هل هناك مجاز في القرآن أم لا؟ فالقائلون بالنفي استصحابوا النفي، والقائلون بالجواز قسموا، فمنهم من قال: المجاز في لغة العرب وارد، أما في القرآن فلا. تمام؟ وقالوا: إن القرآن كله على الحقائق. ثم قال بعض المجيزين مطلقا أنه في القرآن أيضا، إلا أنه بالإجماع ليس في آيات الصفات، بالإجماع ليس في آيات الصفات من الايه من المجاز، وانما هي على الحقيقه. ولذلك من اجماع السلف الصالح اننا نثبت ما اخبره، نؤمن بما وصف الله به عز وجل نفسه واثباته ونفيه يعني، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقه لا مجاز، من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تمثيل. يقول: هذا التقسيم قد نزع فيه ولم يكن معروفا في عهد الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولا في عهد التابعين، انما برز في عهد تابعي التابعين، ثم انتشر وتوسع وصار كل شيء يكون مجازا، حتى ادعى بعض علماء النحو ان كل اللغه مجاز. تمام؟ ليس فيها حقيقه. فيقول: اذا قلت قال زيد امنت بالله، قال امنت بالله مجاز، لانها قول القول، لانها قول او عدم كل قول، وهي لا يمكن ان يقع، وهي لا يمكن ان يقع عليها القول. يعني عايز اقول كلمه امنت بالله كلمه انها لا يقع عليها، هذا امر ضمني، امر باطن بتخبر عنه بلسانك. تمام؟ فليست امنت بالله شيئا شاخصا حتى يقع عليها القول. قال: اذا هي مجاز وهلم جرما، لكن هذا في الحقيقه قول بعيد جدا. قول ان هو كل اللغه مجاز، تمام؟ هذا قول بعيد جدا، بل يفتح باب شر على مين؟ يفتح باب شر على الناس. الصدى في ايه؟ في طمس معالم العقيده السلفيه النقيه المورثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ابتداء قبل ما نخش في الموضوع كده نعرف المجاز اصطلاحا هو ايه؟ هو قال لنا لغه هو من التجوز او اسم مكان من ايه؟ من جاز يجوز مجازا. واصطلاحا هو عباره عن نقل الكلام من معناه الاصلي الى معنى اخر بمناسبه بين هذين المعنيين. هو ده اللي احنا هنقوله. تمام؟ الاصطلاح في تعريف في تفصيل معنى المجاز يقول: هو عباره عن نقل الكلام من معناه الاصلي الى معنى اخر لمناسبه بين هذين المعنيين. طيب، في علاقه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ نعم، جاز انتقل. نعم، هناك العلاقه واضحه جدا. احنا بنقول جاز المجاز اسم مكان من ايه؟ من جاز يجوز، اذا انتقل من مكان الى اخر. تقول: جزت الصحراء، جزت البحر، جزت البر، الى مكان كذا وكذا، يعني انتقلت من كذا الى كذا. ففي المعنى الاصطلاحي قد معنى قريب او يكاد يكون هو يقول ناقل الكلام من معناه الاصلي الى معنى اخر لمناسبه بين هذين المعنيين، يقول يكون في نوع مناسبه. اما الانتقال من مكان لمكان خالص هذا لا يسمى مجازا. تمام؟ يقول: بناء على هذا القول فإن نأخذ القول اللي هو بيقول إيه؟ أن كل اللغة مجاز، القول استبعده الشيخ رحمه الله هو بعيد كذلك. يقول: بناء على هذا القول فإننا نبني عقيدتنا كلها على مجاز، وأحكامنا كلها على مجاز، وكل أفعالنا على مجاز، فلبثت الثوب مجاز، أكلت الخبز مجاز، قرأت الكتاب مجاز، دخلت المسجد إلى آخر هذه الأمثلة التي ضربها. قال ثم قال: ولكن لا شك أن هذا القول قول باطل. لا شك أن هذا القول قول باطل، يعني كأننا نعيش ولا حقيقة بين أيدينا أصلا. كل الأشياء عبارة عن رموز وأمثلة وتقريب ولا حقيقة لها. القول الثاني أن جميع اللغة حقيقة. مرتان وسط، كل الكلام مجاز بعيد جدا، كل اللغة حقيقة قال به بعض المحققين، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع، ويعني نافع عنه العلامة الشقيقي صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أيضا نافع، وقدم له أيضا الألوذي الإمام اللي هو القاسمي في كتابه محاسن التأويل. يعني انتصر بكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في ان اللغه كلها حقيقه ولا مجاز فيها. تمام؟ والاكثرون على الوسطيه على اثبات المجاز لغه وايضا في القران، لكن ليس في مواضع ايه؟ ليس في مواضع اخر. فهنا بيقول القول الثاني ان جميع اللغه حقيقه ليس فيها مجاز مطلقا. كل الكلام حقيقه في مدلوله. هذا اختيار شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم وتبعهما جماعه، وهم تابعوا جماعه من السلف. احنا قلنا شيخ الشنقيطي ليه رساله مفرده في هذا الباب بعنوان منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والاعجاز. منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والاعجاز. لكن الشيخ الاسلام ابن تيميه في الرساله المدنيه بحث لطيف يدل على ان الخلاف بين المثبتين والنفاة يكاد يكون خلافا لفظيا. الخلاف بين المثبتين من اهل السنه، الخلاف بين المثبتين للمجاز من اهل السنه وبين النفاة يكاد يكون خلافا لفظيا. تمام؟ يعني هم متفقين على ان هذا الكلام ليس على ظاهره اللي هو موضع نقاش. تمام؟ ولكن هذا يوجهه بوجه وهذا يوجهه بوجه. ولكن الاثنين مع بعض في النهايه ليس هذا الكلام على ظاهره بمعنى من المعاني، او ان هو بيترجم بصوره من الصور فالكلام يقول شيخ الاسلام تيمية انه يكاد يكون ايه يعني لفظ، يعني هي الصوره بس تعبير بطريقه اخرى ولكن المعاني الامر واحد. القول الثالث التفريق، فكلام الله ليس فيه مجازا لانه كله حق، او نعم لانه كله حق. وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صح عنه باللفظ فليس فيه مجاز. ليه بيفرق بهذا الفرق؟ طبعا اذا صح عنه يخرج الضعيف ما يلزمناش نبحث فيه، وباللفظ يخرج فيه الروايه بالمعنى وان صحت، يخرج فيه الروايه بالمعنى وان صحت، لان الراوي قد يتكلم بالمجاز فيما لم يتكلم فيه رسول الله بالمجاز لاعتقاد ان هذا يسوغ. يقول لانه ككلام الله وما سوى ذلك ففيه مجاز. حجة هؤلاء يقولون ان المجاز من اكبر علاماته صحة نفي، اشار الى مين في قول هؤلاء؟ حجة هؤلاء مين؟ النفاة. بيقولوا ان اكبر علامات المجاز صحة نفي، وليس في كتاب الله ولا في كلام رسول الله ما يصح نفيه ابدا، كله على الصدق وعلى التخفيف. يقول وليس في كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه بلفظه احتمال للنفي، لا يمكن ان تنفي كلام الله فتقول قال تعالى يريد ان يقضى ان الجدار لا يمكن ان يقول يريد ان يقضى، او يقول لا اريد ان يقضى مثلا، او هذا لا يرد علي. ماشي، لا يمكن ان نقول لا يريد ان يقضى، في لا عندكم فين؟ شيل واحده. او ممكن تقول لا مش كده، لا يريد ان يقضى، تمام؟ وان كانت واحده لهما تغني. فصاحب هذا القول يمنع المجاز في القرآن وفي السنة الصحيحة، لأن علامات المجاز البارزة هي صحة نفيه، ولا شيء يصح نفيه في كلام الله ولا في كلام النبي الذي صح عنه بلفظه. وإلى هذا ذهب كثير من المحققين، الشنقيط رحمه الله صاحب كتاب الأضواء، فإنه له رسالة صغيرة اسمها منع جواز أو منع المجاز في القرآن الكريم، ما اسمهاش كده، اسمها منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والكهف. لكن حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بمنعه في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة. تمام؟ دي من التلازم الإيه؟ الحرب في المعركة دي. لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيما ادعي أنه مجاز فيه أو أنه فيه مجاز فليس ممنوعا في غيره. يعني ده كلام عربي فصيح جاء على كل أساليب العرب، والعرب بدأت من أساليبها المجاز. إذا قلنا فيه يبقى فيه، مفيش يبقى مفيش. تمام؟ وتجويز الكذب على الله أو تجويز الكذب على غير الله ورسوله لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامهما، أي أن الله ورسوله إذا في سقط. نعم، قول إيه؟ أي في كلام الله ورسوله ثبت المجاز. والصحيح من هذه الاقوال الثلاثه الذي بحثها اليه الشيخ رحمه الله، يقول اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه من انه لا مجاز في العربيه اصلا، وان جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقه، لانه لا يصح نفي مدلولها في محلها ابدا، وهذا هو علامه الحقيقه. طيب، بيقول لنا هنا قال المؤلف رحمه الله ناظم يعني، وثالثا الى مجاز والى حقيقه وحدها ما استعملها من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. هنقول هنا فائده قبل ما ندخل في كلام العلامه العثيمين. الاصل في الكلام هو اراده الحقيقه. يعني سواء قلنا بالمجاز في اللغه لم نقل بالمجاز في اللغه، فاصل متفق عليه بين اهل اللسان العربي ان الاصل في الكلام هو اراده الحقيقه، وهذا ما اتفق عليه الناس من جميع اصحاب اللغات في الدنيا. فان مقصود اللغات لا يتم الا بذلك، وهو مستوفى في مواضعه. وهذا كلام الشيخ الاسلام تيميه. الاصل في الكلام هو اراده الحقيقه، وهذا مما اتفق عليه الناس من جميع اصحاب اللغات. فان مقصود الكلام لا يتم الا بذلك، وهو مستوفى في مواضعه. ده نقل عن رساله تنبيه الرجل الغافل، تنبيه الرجل العاقل، الشيخ الاسلام تيميه الجزء الثاني صفحه 487. والدليل على ذلك، الدليل على ان الاصل في الكلام هو الحقيقة وليس المجاز، أن مقصود الكلام الإفهام. ليه أنت بتتكلم؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى امتن على بني آدم يقول الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، بتبين عما في داخلك، تبين عما في داخلك. فمقصود الكلام أن تفهم المتكلم المخاطب معذرة المستمع ما تريد أن تبلغه. أنت بتقول له بالصورة عبارات عشان تفهمه حاجة أنت فاهمها، أو حاجة هي موجودة بالفعل، أو خطأ قد وقع فيه، فمقصود الكلام الإفهام، وإنما يتم إذا علم أن اللفظ موضوع لذلك المعنى. تمام؟ يعني لما أقول لك أشرح لك حاجة مثلا تتعلق بالمأكل والمشرب والملبس، أو ما أكلمك في حاجة مثلا في الزراعة والصناعة والفضاء، عندي أشرح لك ما أصلا قصدي كده. أنا أقصد بهذه الأشياء تتعلق بالفضاء ما يتعلق بطعامك وشرابك. أصل ده أمر صعب، أنا وصلنا إزاي؟ بتتكلم بألفاظ غير مستعملة في هذا الكلام. تمام؟ فبنقول هنا أن مقصود الكلام الإفهام، وإنما يتم يعني الإفهام إذا علم أن اللفظ موضوع لذلك، أنت بتستخدم كلام يعني وضع لهذا المعنى. ثانيا أن المعنى الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى الفهم من غيره. الإنسان أول ما بيتكلم كلام ده متبادر إلى الذهن أن هذا هو السهو، هذا هو المعلوم. أما إن كنت تضمر معنى آخر فهذا لا يتوصل إليه إلا بإيه؟ إلا بدلائل أخرى وقرائن أخرى. ثالثا أن عدم إرادة الحقيقة يفضي إلى ترك المعنى المعهود المصطلح عليه. ثالثا أن عدم إرادة الحقيقة يفضي إلى ترك المعنى المعهود المصطلح عليه. طيب هنا بيقول بقى في حد المجاز أو في حد الحقيقة معذرة. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها أي حد الحقيقة ما استعمل من ذلك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في الصلاح القديمة. هي دي يكون حد الحقيقة. اختلف العلماء في تعريف الحقيقة، فالذين قالوا إن الكلام حقيقة ومجاز اختلفوا في تعريف الحقيقة على قولين. قول الأول أن الحقيقة ما استعمل في حده، أن الحقيقة ما استعمل في حده أو في موضوعه الذي جرى عليه اصطلاح المتكلم. معنا كده كلام ماشي مظبوط في الرسالة اللي بتاعتكم ولا بيتسقط منكم حاجات برضه؟ ما استعمل في الموضوع الأصلي. نعم؟ ما استعمل في الموضوع. لا، الثاني بنقول القول الأول أن حقيقة الحقيقة هي ما استعمل في حده أو في موضوعه الذي جرى عليه اصطلاح المتكلم، ده الكلام الأول. القول الثاني أنها ما استعمل في موضوعه الأصلي. ما استعمل في موضوعه الأصلي. تمام؟ وبناء على هذا القول فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في مدلوله لغة بالموضع الأصلي، في موضوعه لغة بالموضع الأصلي بناء عليه، فهي لا تنقسم إلى حقيقة لغوية وعرفية وشرعية، وإنما الحقيقة في ذلك لغوية فقط. بناء على معنى الحقيقة هنشوف هي تنقسم ولا لا، لأن الحقيقة أصلا عند جمهور الأصوليين منقسمة. الحقيقة عند جمهور الأصوليين منقسمة. تمام؟ إحنا كده بدأنا نخش في الأصول بقى، فأنتوا كده إيه ما تكسلوش، انشطوا قليلا واستعينوا بالله واسألوا الله عز وجل من فضله. تمام؟ يقول بناء على اختلاف العلماء في تعريف الحقيقة نفسها هيترتب على ثمرة هذا الخلاف هل الحقيقة تنقسم ولا لا تنقسم؟ يقول وبناء على هذا القول فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في مدلوله لغة بالموضع الأصلي. وعليه فهي لا تنقسم إلى لغوية وعرفية وشرعية، وإنما الحقيقة لغوية فقط. فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة، وما استعمل في غير موضوعه الأصلي فهو مجاز. إذا رفعة المجاز هتتسع جدا. تمام؟ لأن الشرع جاء بألفاظ على خلاف اللغة، وجاءت الأعراف بألفاظ على خلاف اللغة، اللي في الشرع مجاز واللي في العرف مجاز، وتبقى الحقيقة هي اللغوية فقط. اوعى يكون حد فاهم حاجة. طيب. يقول على هذا فالحقيقة على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد، أو ليس لها إلا قسم واحد. القول الأول إن الحقيقة ما يجري خطابا في اصطلاح المتكلم. ما يجري خطابا في اصطلاح المتكلم. بيقول لنا يعني الحقيقة ما جرى به العرف. الحقيقة ما جرى به العرف. تمام؟ بقت الحقيقة اللغوية ما هيش مجاز. الحقيقة العرفية ما هيش مجاز. ويظهر أثر هذا الخلاف في تعريف الصلاة. تمام؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي أكثر من تعريف للحقيقة. تمام؟ إما ما استعمل في موضوع الأصلي، وإما ما يجري عليه الخطاب في اصطلاح المتكلم. تمام؟ على الأول هيبقى لغوي فقط، وعلى الثاني هتبقى الألفاظ العرفية أو الحقائق العرفية ليست مجازا، أو هتنقسم إلى لغوية وعرفية، وهيظهر بقى الأثر في هذا الكلام. تمام؟ احنا طبعا بنقول العرف هنا إما يكون عرف الناس المتعارف عليها وعرف الشرع. فهيبقى كده عندنا اثنين. بإثبات الحقيقة العرفية يبقى عندنا اثنين. العرف ما اصطلح عليه الناس هذه واحدة، والعرف الثاني ما جاء به الشرع. عرف الشرع، اصطلاح الشرع. تمام؟ ها؟ وعندنا واحدة لغوية قبل كده، ما فيهاش نزاع دي، يبقى كان كده ثلاثة، عرفية، لغوية، شرعية. تمام؟ يقول يظهر أثر هذا الخلاف في تعريف الصلاة. فالصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل الصلاة حقيقة في هذا المعنى؟ بناء على الخلاف هتقول آه أو لا. يقول إن قلنا بالأول فنعم، وإن قلنا بالثاني فلا. الثاني الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة. ليه؟ لأن المعنى اللغوي للصلاة إيه؟ دعاء، تمام؟ والأقوال والأفعال المعلومة بالتكبير والتسليم الأخير وآيات الركوع والسجود ده مش دعاء. إذا تبقى الصلاة في هذا المعنى شرعي، تبقى إيه؟ حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. طيب، يقول الأول يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب اصطلاح المتكلم فهو حقيقة، واصطلاح الشرع هو اللي عمل الصلاة كده، تمام؟ يقول لأن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، فإن استعملتها في الدعاء فهي حقيقة، وإن استعملتها في العبادة المعروفة كانت مجازا على القول الثاني. ماشي؟ كانت حقيقة على القول الأول، وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وشرعية وعرفية. يبقى هنا إيه؟ قال لنا وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها أن استعمل من ذاك في موضعه وفي موضوعه وقيل ما يجب خطابة في اصطلاح قدم. أقسامها ثلاثة: الشرعي واللغوي والوضع والعرفي. يبقى هنا صاحب المتن والراجز صاحب النظم والشارح وجمهور العلماء جاروا على أن الحقيقة تنقسم ولا لا؟ كم قسم؟ طيب حد يقول لي الثلاثة دول إيه كده قبل ما نخش في الموضوع؟ نعم. لغوية عرفية مش لغوية بس، لغوية من اللغة. لغوية. ها؟ عرفية وشرعية. لغوية وعرفية وشرعية. طيب. ماشي أحسن. طبعا عندنا هنا تعريفات تانية للإيه للحقيقة. نقول الحقيقة قال بعض العلماء في حدها اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. مش الكلام ده أوسع؟ ولا أضيق؟ ولا زي اللي فات؟ أوسع ليه؟ نعم؟ احنا بلناش دعوة بالمجاز، بنتكلم في تقسيم الحقيقة. اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. أي ما وضع له ده حدد ما وضع له لغة بالأصالة ولا شرعاً وعرفاً بالاستعمال؟ ماشي، فلسفة مطلقة كده تبقى واسعة، يبقى تشمل كله، يبقى ده تعريف برضه تعريف جيد يعني، ده تعريف الإمام النسبي في كتابه كشف الأنوار. ماشي كده؟ كشف الأصالة معنا ده. بيقول ايه؟ اسم لكل لفظ اريد به ما وضع له. تمام؟ هنا تعريف اخر بيقول الحقيقه ما افيد بها ما وضعت له في الاصل. ما افيد بها ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. الذي وقع التخاطب به. ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح أو في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. ده كلام أبي حسين عند أئمة الأصول. وثالث يقول، وده كلام الإمام الأميدي لدي ده، الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا في الاصطلاح الذي وقع به التفاضل. يبقى الثلاث تعريفات دي اشبه بالقول ان اللي بيقسم ولا ما بيقسمش؟ اشبه بالقول الذي يقسم الحقيقه الى ثلاثه اقسام. تمام؟ قال لنا اقسامها لغويه وشرعيه وشرعيه وعرفيه. فاللغويه ما استعمل في موضعه اللغوي، اللغويه ما استعمل في موضوعه اللغوي. والشرعيه ما استعمل في موضوعه الشرعي. والعرفيه ما استعمل في موضوعه العرفي. تمام؟ يبقى عندنا كم قسم؟ ثلاثة. طيب عندنا تفصيل في الكلام على العرفية، يقول أو يقول هنا تتم يعني على كلام الشارح رحمه الله، والعرفية قسمان. هو لنا لغوية وشرعية وعرفية، العرفية قسمان. الأول أن يكون الاسم قد وضع لمعنى ثم يخصص بعرف الاستعمال أو بعرف استعمال أهل اللغة ببعض مسمياته. كاختصاص لفظ الدابة بذوات الأربع عرفا، وإن كان في أصل اللغة لكل ما دب على الأرض. الأول أن يكون الاسم قد وضع لمعنى، طب خلاص ما تكتبوش دلوقتي عشان ما تأخرش، تابعوا خلاص. الأول أن يكون الاسم قد وضع لمعنى ثم يخصص بعرف استعمال أهل اللغة ببعض مسمياته. كلمة دابة لكل ما يدب على ظهر الأرض، لكن درج اصطلاح أهل اللغة على جعل الدابة لإيه؟ للدواب، اللي هي دواب الأربعة، تمام؟ وإن كان في أصل اللغة لكل ما يدب، تمام؟ الثاني من أقسام الحرفية أن يكون الاسم في أصل اللغة قد وضع لمعنى ثم كثر استعماله فيها، ها؟ أو ثم كثر استعماله فيما له نوع مناسبة وملابسة بحيث لا يفهم منه المعنى الأول، وذلك كالغائط مثلا. كل الاسم في أصل اللغة قد وضع لمعنى. كلمة الغائط في اللغة أصلا معناها إيه؟ مكان منخفض، مكان منخفض واطي تحت كده، تمام؟ يقول ثم كثر استعماله فيما له نوع ملابسة ومناسبة. يعني دايما العربي القديم اللي ما عندوش كنيف في بيته لما يحب يفضي حاجاته بيعمل ايه؟ يذهب الى الصحراء ثم يبحث عن مكان منخفض يرتاد لايه؟ لبوله وغائطه فيقضي حاجته فيه. فلما كثر الاستعمال على مر القرون والعصور لهذا الاستعمال بقت كلمه غائط اول ما تسمعها تعني الخارج وليس الموضع، تمام؟ ولذلك لما تيجي تدخل في باب النجاسات تقول البول والغائط، المكان نفسه له نجس ولا طاهر، المكان بما يرد عليه، المكان اصلا طاهر ورد عليه النجاسه تنجس لم يرد عليه فهو على اصله، تمام؟ لكن دلوقتي خلاص ما عادش الاستعمال ده معروف خالص لكلمه المعنى المنخفض او لفظ الموضع المنخفض. فيقول ان يكون الاسم في اصل اللغه قد وضع لمعنى ثم كثر استعماله فيما له نوع مناسبه وملابسه بحيث لا يفهم منه المعنى الاول، تمام؟ اول لما تطلق كلمه غائط ما حدش ابدا بيفهم المكان خالص، بيفهم الخارج يعني من الجسم، وذلك كالغائط، وده بيسمى مجاز الايه؟ مجاز النقل، هنجيبه فيما بعد ان شاء الله. ماشي كده؟ يبقى هنا عندنا الحقيقه العرفيه او نعم الحقيقه العرفيه قسمان، ان يكون الاسم قد وضع لمعنى ثم يخصص بعرف استعمال اهل اللغه، وان يكون الاسم في اصل اللغه قد وضع لمعنى ثم كثر استعماله فيما له نوع مناسبه وملابسه بحيث لا يفهم منه المعنى الاول، لا يفهم منه المعنى الاول عند الطلب. عند التفسير يقول الشيخ وهذا القول اصح بلا شك، فان تكلم او فاذا تكلم العربي بكلمه فعلى اي شيء نحملها؟ الجواب لا شك نحملها على المعنى اللغوي، لان هذا هو حقيقه الكلام، واذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على المعنى الشرعي، الحقيقه الشرعيه، واذا جاءك الكلام من اهل العرف تحمله على حقيقه العرف. ده كل ده انت بتبحث في الكلام ده عشان تستفيد بيه ايه؟ ايه اللي انت هتبحثه هتستفيده من مبحث الحقيقه والمجاز؟ يعني انت واجه دماغك من موضوع بحث هتعمل بيه ايه ده الكلام ده؟ هل من باب الطرف العقلي مثلا وده نوع من الثقافات؟ لا، اصل فتاوى كل العلماء مبنيه على هذه الحقائق، اللي بيتكلم الكلام ده اصلا مراده منه ايه؟ تمام؟ واحد بيقول لمراته انت طالق، فكلمه طالق دي لها معنى في الشرع لها معنى في العرف، فانت لما تيجي تحاكم الناس هتحاسبهم على ايه؟ واحد فاهم اصلا كلمه طالق كعربي فصيح، واحد اجنبي بيقول واحد يقول له قول وراي زوجتي طالق، قام قال وراي زوجتي طالق، هو مش عارف اقول ايه؟ المباحث هتترتب عليها احكام، مساله مش طرائف يعني. واحد نذر لله عز وجل ان لا ياكل مثلا راسا، والراس عندهم هي راس الايه؟ راس الدواب والحيوانات. ما تجيش تقول لو كلت راس سمكه تحرس، هي راس. تمام؟ او راس طائر، ولا يعني هذا اصلا. تمام؟ دي كلمه لحمه راس، روح عند اي حد في الناس قول له لحمه راس، يعني راس فراخ وراس بط. مش بيقول كده خالص. ها؟ راس فجله مثلا كلمه لحمه راس دي، ها؟ ولا راس سمكه؟ لا ترد على دين المتكلم اصلا. فدي معاني محتاج ان انت تفهمها وتدرسها عشان لما تسمع كلام الناس تقدر ترد. تمام؟ او لما تيجي تقرا فتاوى العلماء تعرف تخليج الفتوى من على اي اصل خارج. فهنا يقول مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. فكلمه الصلاه الوارده في هذا الحديث حقيقه او مجاز؟ الجواب ان قلنا حقيقه اخطانا وان قلنا مجاز اخطانا. ايه امال نقول ايه؟ نفصل. نفصل يقول فالجواب على الخلاف، فمن قسم الحقيقه الى ثلاثه اقسام فالصلاة في رأيه حقيقة، ومن قال هي قسم واحد يعني لغوي فالصلاة هنا مجاز، لأنها نقلت عن معناها الأصل، معناها الأصل الدعاء، ونقل في عرف الشرع إلى أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مثال آخر، الزكاة لغة إيه هي؟ الزكاة. الزكاة لغة لا النماء. تمام؟ إنما مش أو الطهارة. تمام؟ وقد يأتي المعنى اللغوي الموافق للمعنى الشرعي وقد يختلف. انما الزكاه في المصطلح الشرعي اصلا ده ملف طويل عريض، ماشي؟ يعني مبنى من مبادئ الاسلام الاربعه ينبغي دراسته لكل من كان صاحب مال، يعني فهنا بيقول الزكاة مثلا في اللغة النماء. طيب ايه فين الموضع الشرعي اللي ذكر الشرعي في هذا المعنى؟ ان الزكاة بمعنى النماء. ومن فقته بشريه في سبيله فإنه مكنة الله. مش سامع بيت اللي بتقول ايه؟ وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فإليكم أنتم لا تظلمون. يوفق إليكم. نعم. خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لا ده معنى الطهارة مش معنى النماء زيادة. ما وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. حاولوا هتجندلون. قدر الكل ما ناقص ماله. أحسنت. ما ناقص ماله من صدقة. ما ناقص مال من صدقة، الصدقة تنمي لا تنقص. ما ناقص مال من صدقة. تمام. بمعنى اللي هو بمعنى النزاهة والطهارة والنظافة. ها؟ يقول النبي إنما الزكاة أوساخ الناس. إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. تمام؟ مش لحرمة استخدامها للفقراء، بنقول إن من لم تكن من أهلها فإنما تأكل في بطنك نارا. نسأل الله العافية. تمام؟ وإلا بعض الناس بيتجوز جدا في المسائل دي، يعني بيستسهلها يعني. تمام؟ فلان صاحبه وفلان قريبته وفلان جارته، احنا نوزع الزكاه، يقول لك ما حدش احسن، بتزعل وبتاع وتعود تاخد مننا كل سنه، بتزعل ايه؟ دي حقوق ناس، انت مالكش اي سلطان ابدا ولا حتى اللي في جيبك. هذا الذي اخرجته من زكاه مالك او من زكاه فطرك او من زكاه تجارتك او حلي امراتك الى اخر هذا، انت مالكش اي سلطان اصلا تزرعه مع ذلك. الله عز وجل لم يوكل امر الزكاه الى اهوائنا وعزيزتنا، ها؟ والى مثلا جبر الخواطر احنا ماشيين عليه يعني. لا، دي ضوابط شرعيه ولها مصارف محدوده، فان اصبت المصرف بريئا بمالك والا ما زلت مدينا لله عز وجل وعملك غير مقبول. فهنا يقول مثلا الزكاه في اللغه النماء، فاذا قيل زك مالك فمعناه نمه، زوده يعني. فان كنت اريد زكه يعني اخرج زكاتك، صار مجازا قوله الحقيقه ما استعمل في معنى اللغه. واذا قلت زكه اخرج زكاته صار حقيقه على القول الثاني. القول الثاني بيقول ايه؟ مش بيقول ثلاثة، بيقول الحقيقة مقسمة. اللي بيقول الحقيقة مقسمة هي الأنوارية والرفية والشرعية. تمام؟ فيقول هنا ايه؟ فإن قلت لك زكه، تمام؟ أو في إن كنت أريد زكه يعني أخرج زكاته، صار مجازا عن القول بأن الحقيقة ما استعمل في معناه اللغوي بس، وخلاف كده مجاز. طب أنا ما بقولش زكه أخرج زكاته وده مش لغة، ده شرعا. يبقى انا كده بتكلم بالمجاز ولا بالحقيقه؟ عند من يقول ان الحقيقه لا تكون الا لغويا، درس صعب انا عارف، لكن هو ده الاصل. كده بقى احنا دخلنا في الموضوع. استعينوا بالله بس كده. لا بس ده بسيط ان شاء الله، يعني انت مجرد بس تسمع الدرس كم مره ولا حاجه، الموضوع سهل ان شاء الله. ولو قلت لكم اكثر من مره حاولوا تحضروا الدرس ولو بالقراءه المجرده فقط مره بعد مره على ما تيجي يعني. واحنا ماشيين يعني بسيد السلحفاء، احنا بناخد كل يوم صفحه صفحه ونص بالكتير. تمام؟ وكده كده مش هيخلص في سنه كمان. تمام؟ شفت المثال بتاع الزكاه واضح؟ طيب يقول ان قلت لك زكي مالك وانا اقصد نمي، يبقى ده حقيقه ولا مجاز؟ حقيقه باتفاق، ده اصل المعنى الوضع اللغوي. وكلهم متفقين على ان الايه الحقيقه اللغويه مش العين على الراس. النزاع في الحقيقه الايه؟ الشرعيه والعرفيه. لما اقول زكي مالك بمعنى التزم الشرع فيما امر به بتزكيه الاموال. يعني اخرج زكاته، يهيئ اليه في الخلاف بقى. من قال ان الحقيقه لا تكون الا لغويه يبقى انا بتكلم بالمجاز. ومن قال ان الحقيقه شرعيه ولغويه وعرفيه قال دي حقيقه. تمام؟ بنقول هنا فائده برضه زياده تتم على هذا الكلام. قد يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى وضع مجاز بالنسبة إلى وضعنا. دي مسألة يعني إيه أوسع شوية. أنت واخد يا مجاز وخلاص، ها؟ فقط لا غير، يا حقيقة فقط لا غير. ها؟ إحنا بنقول ممكن يكون اللفظ الواحد مجاز من وجه، حقيقة من وجه آخر. أو مجاز بالنسبة لوضع، حقيقة بالنسبة إلى وضع آخر. وتختلف الأوضاع أيضاً باختلاف الأعصار والأمصار. ماشي؟ فكم من لفظ غلب استعماله في موضع او في معنى عند قول وفي معنى اخر عند قول. فدلالات الكتاب والسنه مبنيه على معرفه اوضاع من نزل، ها؟ من نزل القران بلسانه وبعثه الرسول فيه، ودلالات الاقوال المستعمله في العقود والايمان، ها؟ مبنيه على معرفه اوضاع ما من ذلك المتكلم؟ من ذلك المتكلم؟ ثم إن كان ممن يتكلم بوضعية ما فلا بد من التمييز. أو من يتكلم بوضعين، يعني هو بيستخدم المجاز وبيستخدم الحقيقة في كلامه، لا بد من التمييز لتعرف مراده. ولهذا اختلف الفقهاء في الحاسب إذا قال علي درهمين في درهمين وأنت طالق طلقة أو طلقتين. شفت الكلام واخدنا فين بقى؟ واحد بيكسب على نفسه ما عليه من ديون فقال علي درهمين في درهمين. شوف مصطلحاته في الكلام ده، درهمين في درهمين هيبقى لها معنى على التفسير ومعنى على عدم التفسير. أنت طالق، أنت طالق طلقة أو طلقتين. هنشوف أو عنده دي للتخيير ولا لمطلق الجمع؟ ده شغلانة طويلة. تمام؟ ده عند ناس بيتكلموا عربي يعني، احنا بنتكلم هندي يعني، بس خد بالك ازاي؟ انما احنا بنقول ده وارد، هذا وارد. وزي كده تيجي تعرف المباحث اللي هي في كتب الفقه مثلا، باب الطلاق وصيغ الطلاق والفاظ الطلاق وما يقع به وما لا يقع فيه ويعني صريحه وكنايته، هتخش في الكلام ده كله. فلازم انت يبقى عندك الارضيه اللي تفهم بيها الكلام. ولذلك كثير من الطلبه مثلا يجي ينظر في كتب الفقه مثلا يلاقي نفسه وقف وفي ايه؟ خاصة لو الكتاب بيعني بذكر بعض مسائل الخلاف. اعرف فين اللي في الكلام ده؟ ده عايز يقول ايه وده عايز يقول ايه؟ مش فاهم اصلا. تمام؟ فانت تعرف ان لكل قوم لغتهم ولسانهم. فهنا بيقول: فكم من لفظ قلب استعماله في معنى عند قوم وفي معنى اخر عند قوم. فدلالات الكتاب والسنه مبنيه على معرفه اوضاع من نزل القران بلسانهم وبعث الرسول فيه. اللي هو لسان مين؟ ودلالات الأقوال المستعملة في العقود والأيمان مبنية على معرفة أوضاع من ذلك المتكلم. من ده يعني ده عربي يستخدم المجاز ولا بيستخدموش؟ عجمي أصلا وليه مصطلحات تانية اللي بنتكلم بيها ولا لا؟ تمام؟ ودلالات الأقوال المستعملة، يعني الناس بيتكلموا في عقد العقود ويقول لك احنا قلنا كذا وعملنا كذا وكتبنا كذا واتفقنا على كذا، وانت عمال تترجم على لغه غير اللغه اللي هم بيتكلموا بيها. فتستبيح اموال الناس او تهدر حقوق الناس وانت متصور نفسك مفتي وعمال تقول في الحلال والحرام. تمام؟ ولذلك مثلا مشايخنا علمونا ان احنا لما نيجي نتكلم في مسائل الطلاق يقول لك هات صاحب المشكله يمينه عما في نفسه، وهو قال ايه واعتبارات المساله عنده ايه؟ اصلا انا كنت واقف، انت كنت واقف، انت كنت قاعد، ادب انت طالق، ما يلزمناش، احنا عايزين هو قال ايه؟ لان الكلام ده ليه اعتبارات. تمام؟ بل الكلام هينتقل من هذا المبحث خالص، مبحث الحقيقه والمجاز ومرادات الشخص، الى مبحث ثاني طبيعته النفسيه. انتوا عارفين طبعا ان من المؤثرات في مبحث الطلاق الغضب. والغضب مراتب، معتبر وغير معتبر وموقع خلاف، معركه. فعشان تيجي تترجم الراجل اللي قدامك ده هتعمل له مجلس تحليل نفسي. عشان تشوفوا غضب وغضب يعني مما يؤثر في الحكم ولا لا يؤثر في الحكم، ولا الراجل مدعي ولا كذاب، طب ما تعرفوش هتسال عنه اصحابه. عشان تستبري نفسك خالص المساله. تمام؟ مش معنى انت قرات مثلا كتاب ولا كتابين في كتاب الطلاق مثلا وعرفت ان الطلاق مش عارف منه السني والبدعي والراجعي والباقي مش عارف كذا والثلاثه يقع ولا ما يقعوش وكلام اهل، لا ده تقع، السنه ما تقعش، السنه كان في وجود مسائل كانت بتتعامل زيك كده وقالوا لي تنفع او قالوا لي ما تنفعش، طب انت هتنقلب لمفتي بعد ما كنت مطلق من يومين وسبب دي انك حولت لمفتي الصبح؟ مشكله غريبه جدا. تمام؟ فده مساله خطيره، كل المسائل المباحث دي كلها هو ده دخول في ان انت تخش في الموضوع بقى. ها؟ نكمل ولا اخرنا كده؟ يبقى اللفظ قد يكون حقيقة من جهة أو باعتبار مجاز، ها؟ أو مجازا من حقيقة من جهة أو من اعتبار الآخر. ليه؟ لاختلاف الأعراف والأزمان، يعني ممكن في زمن من الأزمان اللفظ ده حقيقة لا يرد عليه مجاز. وفي زمن آخر بعد مرور الورث اختلاط اللغات واختلاف الصناعات والأجواء والأجواء والأهواء عمال حاجات تريد تتغير، خلى الحقيقة مجاز ومجاز. تمام؟ يعني مثلا كلام الرجل كبر دماغك يقصد ايه كبر دماغك؟ دينا مقاس اكبر من كده مثلا؟ ها؟ لا يعني يقصد يعني غلط عندي المساله. تمام؟ دي امثله اهي، خد بالك ازاي؟ واحد مثلا ايه الاشياء اللي بيكلم بيها الناس يقول له انا كنت بعمل كذا، يعني يقصد مثلا ان هو يقضي حاجاته او ياتي امراته فيعبر بلفظ يستحي من ذكر اللفظ الاخر. تمام؟ او بعض الناس يجي يقول لك انا ايه؟ قلت لخطيبتي انت طالب. ما قول السلف الفقهاء في هذه الكلمه؟ واحد قال لخطيبته انت طالب. ها؟ ها؟ ايه؟ من جهة ايه؟ من جهة هل يفعل طلاق على من يملك الزواج ولا لا؟ ابتداء اصلا يا خطيبتك دي يعني ايه؟ لان في ناس طالقه بقول خطيبتي يعني هتكفي الكتاب ولا ايه؟ جنبنا طنطا يعني بلاش ما بقاش بينا مثلا قرنتين يقول لك خطيبتي هو كافي الكتاب. انت فاهم دي زوجه مش خطيبه. انت فاهم ازاي؟ او مش مخطوبه. ده قبل ما تتكلم بقى في مساله ان الطلاق يقع على الزوجه ولا لا، ما انت ابتداء شوف هي خطيبه فعلا مكتوبه بالفعل ولا لا؟ لان الناس بتتجوز حاجات كتير جدا، يقول لك الجماعه بتوعي. ها قلت للجماعه بتوعي، رميت عليهم يمين ومش فاهم كلمه يمين دي، الطلاق قال طلاق دي مش يمين. ده صريح طلاق. يعني فانما علي الطلاق وان فعلت كذا من طلاق ده ملف تاني خالص. فانت ما تبقاش فرحان بقى ان واحد بيقول لك كلام ولا تروح مجاوب. مساله صعبه مش سهله. استعينوا بالله واصبروا وهو ده ابواب العلم، يعني ده دي الاصول اللي انت بتبني عليها الكلام ان شاء الله. يبقى احنا قلنا هيختلف اللفظ باختلاف الاعتبارات ان هو اما مجاز واما حقيقه باختلاف الاجواء والاقصار والامصار. تمام؟ بل احنا واحنا بناخد في الحقيقه العرفيه هنعرف ان العرب الحقيقه بتختلف كمان باختلاف اهل العرف نفسه. يعني كلمه كوع مثلا عند دكاتره العظام غير كلمه كوع عند السباكين. صح ولا غلط؟ تمام؟ واحد يقول لك كسر لي الكوع بتاعي. هتقول له طبعا فيه الديه من فصل الكوع يا عم الكوع بتاعه ده بلاستيك او ظهر يقصد الكوع بتاع البوم مثلا. هذه مسائل. فممكن نقول دي حقائق عرفيه عند اهل الصنع. تمام؟ وانت تقول له بصراحه ما اعرفش في الديات حاجه بس الكوع دي من بعد خالص كان ماشي بالموضوع خالص كده. طيب فهنا بيقول لنا الشيخ رحمه الله والقول الثاني هو المتعين. ايه القول الثاني؟ أن الحقائق تنقسم إلى ثلاثة، الحقيقة تنقسم إلى ثلاث أشياء. معنى وقت قد إيه؟ مفيش وقت، نتكلم في الوقت الضايع. طب خلاص هنخلص بس كمان شوية من القديم وخلاص. هنا يقول القول الثاني هو المتعين ولذلك نقول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحمل على الحقيقة الشرعية ويقال إنه يستعمل في حقيقته. تمام؟ قال ابن القيم رحمه الله ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وازمنتهم وامكنتهم واحوالهم فقد ضل واضل. ومن افتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وازمنتهم وامكنتهم واحوالهم فقد ضل واضل. وكانت جنايته على الدين اعظم من جنايه من طبب الناس كلهم على اختلاف بلائهم او على اختلاف بلدانهم وعوائدهم وازمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب. ها؟ هذا اخطر على ابدانهم منه على الدين. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل اضر على اديان الناس وابدانهم من ذلك. هذا المفتي الجاهل وهذا الطبيب الجاهل اضر على اديان الناس وابدانهم من غيرهم. خلاص؟ احنا ننتبه للكلام ده. المساله بقى من الخطوره ما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من تطبب بغير طب فهو ظالم ومن افتى بغير فقه نفس الباب. تمام؟ بل هو اشد ان الله لانه ليه جريمه اخرى اخرويه. الجريمه الدنيويه هنا في الضمان خلاص هتقتل الراجل هتدفع دية. ها؟ او ضيعت له عينه هتدفع دية ده او قطعت له مكان مثلا او جرحته بجراحه ليس مستحقا لا هتضمنها وانت غير غير ايه؟ غير طبيب لست بطبيب. فنفس المساله من افتى الناس بغير فقه وبغير نظر في اقوال اهل العلم وبغير اعتبار الايه؟ للواقع والادله الشرعيه هو ده الفقه اللي ساكه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. تمام؟ ما يجيش بقى شويه العجلاتيه الجداد دول اللي كل واحد لابس علمه وطربوش وطرطوم من اليوم يقول لك الجماعه دول مش متخصصين. هو انت بتتدخل في تدخل في تخصص الطبيب؟ انت دكتور، انا باجي انحشر في تخصصك؟ لا. طب انت راجل مهندس باجي انحشر في الهندسه؟ لا. طب انا راجل دين، ما حدش ينحشر في كلام راجل دين. واحنا عندي بابا شنوده ولا عندي بولس الهالك 10؟ احنا مالنا من الكلام ده؟ ان ربنا بيقول لقد يسرنا القران للذكر انا ارسلناك رحمه مبشرا ونذيرا ارسلناك رحمه للعالمين. هو النبي محمد بتاعك انت لوحدك؟ لا القران بتاعنا كلنا والسنه بتاعتنا كلنا والنبي ربنا سبحانه وتعالى قالها مشاعر الخلق من اخذ باسباب العلم تعلم ومن اخذ باسباب الفقه تفقه ومن اخذ باسباب الافتاء صار مفتين. هذا امر مفتوح. تمام؟ والا الاشكال انت شفته ما شاء الله لقد رسائل الماجستير والدكتوراه اللي بيجي لنا هنا ما هوش عارف موضوع الرساله اصلا ولا المشرف عليها عارف موضوع الرساله. بقول انا عايز ارتب لي المواريث على اصحاب الفروع والعصب. قلت له فروع والعصب ده تروح تدور عليها هناك في السنه الخامسه، فروع والعصب والكلاورع اسمها الفروض والعصبات. قال لي لا الدكتور كاتبها لي كده. قلت له فرضا الدكتور بيكتبها كده انت كذاب؟ قلت له ما بيفهمش تمام، ما فيش حاجه ثانيه. هو انت كذاب وبتقول الدكتور قال هو ما قالش؟ ها يا الدكتور ما بيفهمش هو ده صدق احلى هو هو. وانت رايح تدرس ماجستير يقول لك اصل انا درستها وعمري ما سمعت كلمه اصحاب الفروض دي. قلت له انت درست مواريث عمرك ما سمعتها؟ امال مواريث ايه؟ درستها فين غرب المواريث دي؟ انت كنت بتدرس غله مثلا، بتدرس مثلا مرسيم نقاش، بتدرس فول عشان تعملوا علف الباقي عندكم في السريبه. انما ده انت تقول لي درست مواريث وما سمعتش كلمه اصحاب فروض، امال هي ايه مواريث؟ ده اسمها علم الفرائض اصلا يعني، مواريث اسمها علم الفرائض تمام؟ هو ما سمعش علم الفروض. تخيل هدينا موزك ده راجل هيبقى ان شاء الله بعدين معاه سنه ماجستير ولفه وتاني يعمل دكتوراه ونلاقي دكتور في الجامعه يكلمه انا معاه شهاده تمام؟ قال شهاده. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ان هؤلاء الناس يفتتون على شرع الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الايه؟ الاقدميه تمام؟ هم دول بتاع التطعيم دي وخلاص كده بيتكلم بقى ان المفروض ان انا بفهم. هو المفروض انما ده ما حصلش. احنا مش رافضين ان الناس اللي هم عندهم دراسه وشهادات وبيترقوا في سلم العلم الموضوع فعلا ومناهج علميه محترمه عن العين على الراس، بس اين انت منها؟ اين انت منها واحنا عارفين انت ازاي بتنجح وازاي بتذاكر وازاي بتنقل وازاي بتعدي وكلام من ده؟ كان كله معروف يعني مستوى الاداري التعليمي في مصر يعني لا يخفى على دي عينيه. تمام؟ وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم. فلما حد يقول لك شهادتك ايه؟ بعد ما ربنا يفتح عليك بالعلم والبصيره وتبقى طالب علم مميز، قول له شهادتي ما قاله الشافعي، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، انا احسن من ابواب الفقه كذا وكذا وكذا. انت تحسن ايه؟ سيبك من الشهاده دي شيها بقى كرنج ولا حاجه، تمام؟ ونتكلم كل واحد بما يحسنه بس. وسوف ترى اذا الجدل غبار افرس تحتك ام حمار. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.